استوديوهات شرق فون، إذاعة الشرق من باريس تقدم حكواتي ومغنواتي. حكواتي ومغنواتي. فريدريك لاغرانج. فريدريك لاغرانج. حكواتي ومغنواتي من استوديوهات شرقفون ومن إذاعة الشرق من باريس. طوال الفترة الزمنية الواقعة ما بين هلال رمضان المبارك وهلال عيد الفطر، كنا في فضاء لا هو حلم ولا هو علم، كنا في عالم نعلم بوجوده، وبعضنا ربما سمحت له ذاكرة الطفولة أن يستشف سراءه، لكن معالمه كانت مخفية تحت طبقات سميكة من غبار الزمن والأيام. كنا نعرف أنه جزء من حياتنا كتلك التحف التي ورثناها عن جدتنا أو جدنا لأمنا أو أبينا، لكن لكثرة ما رأيناها تخدرت أمامها حاسة البصر ولم نعد نرى فيها سوى الشيء الموروث الذي لا نستطيع الاستغناء عنه، لكن لا نجد فيه أي قيمة جمالية. ويأتي زائر، زائر ذواقة، نغيب عنه لحظات فإذا هو يلقي بنظرة جديدة على هذا الشيء يراه بموضوعية، يسمح لنفسه دون استئذان منا أن يزيل عنه الغبار، يلمعه، يضعه في دائرة النور من الزاوية الأكثر جاذبية، وإذا بنا نعتقد أنه أحضر لنا هدية ثمينة. يلفت انتباهنا إلى أن هذه التحفة كانت في حوزتنا ملقاة هناك، ولكن ما أجملها، كيف لم نعر هذا الجمال انتباها من قبل؟ بكل الأحوال نشكره على هديته، هديته هي فتح عيوننا بنظرة جديدة على ما نملكه، هذا التراث نملكه وهو في حوزتنا، وزائرنا هو الباحث المستشرق فريدريك لاغرانج المولع بموسيقانا العربية، بالذات تلك التي وجدت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أيام سلاطنة الطرب الذين شاء الحظ وجادت تقنيات التسجيل البدائية في أوائل القرن العشرين أن تحفر بصمات أصواتهم على أقراص مستديرة من الشمع الأسود تدور بلفات سريعة أو بطيئة، حفظت لنا ما حفظت من النبرات، وهي اليوم في حوزة عدد ضئيل من الهواة وكذلك في مخازن شركات الأسطوانات. فريدريك لاغرانج تبع أثرها وبدأ يعمل على إعادة طبعها، وقد تم نسخ بعضها بالتعاون مع نادي الأسطوانة العربية في باريس كلوب دو ديسك أغاب، وما زالت لائحة التحف طويلة. شكرا لكل من ساهم بجهوده لحفظ هذا التراث. والآن إلى الحلقة الأخيرة. يا فريدريك أفندي، آخر يوم، آخر حلقة، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب وكل عام وأنتم بخير. حضرت لنا حلقة عرمرمية. عرم رمية ونص الواقع يا ستي. مسك الختام عودتهم إلى حبيبنا الشيخ يوسف المنيلاوي لهذه الحلقة الأخيرة، وسنستمع إليه في دور الجمال في الملاح صدف تلحين إبراهيم الأباني. ممكن ناخد فكرة عن اللي خلاك توصف هالدور بأنه آية في الجمال؟ لأن هذا الدور في هذا التسجيل يجمع ما بين تخت العقاد وشوه وجمال عزف العقاد على القانون وسامي الشاو على الكمان، وأحلى لحنة للملحن إبراهيم الأباني، وأداء الشيخ يوسف الذي يظهر لنا بشكل جلي رقته ومخيلته الفنية. نظهر مثلا هذه الرقة في تلطيفه حرف الباء في هذا الدور عندما يقول أمر المحبة محترم، التي تصبح تقريبا أمر المحبة محترم، وأظن أنكم ستوافقون جميعا على أن العشق كله حكم وأمر المحبة حقيقي محترم. دور الكمال في ملاح صدف من مقام بياتي، كلمات الشيخ محمد الدرويش، ألحان إبراهيم الأباني، التسجيل يناير 1909 على إسطوانات جراموفون، رقم الإسطوانة 01215111213. سجلوا يا هواه، سجلوا آخر مرة. Thank you.

Thank you. الدور لشيخ يوسف المنيلاوي غير موجود على أسطوانة الكومباكت اللي ظهرت في نادي الموسيقى العربية. فعلا غير موجود حتى الآن، وقد يعاد طبعه لاحقا. بالنسبة لكل هالكنوز اللي أنت جمعتها، سبق وسألناك كيف قدرت تحصل عليها، بس بعتقد أنه في شخص أساسي بتكوين هالمجموعة عندك. هالشخص الأساسي هو الهاوي المصري الأستاذ عبد العزيز العناني، صاحب أكبر مكتبة صوتية حاليا في مصر، وهو الذي مدني بسخاء بكل هذه الكنوز، وأعرفه منذ أكثر من 7 أعوام، وأريد أن أخصه بالشكر هذه المرة، الشكر على كل ما جاد به من اسطوانات ومن تسجيلات نادرة. هو كان له في الغناء في التلحين ولا بس هاوي جمع أغاني قديمة؟ هو هاوي ومستمع سميع. باسم مستمعي إذاعة الشرق فريدريك لاغرانج، بقدم لك أصدق تحية وأصدق شكر على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها حلقة بعد حلقة. بس في لسه سؤال صغير، يعني في أسئلة كتيرة بس في سؤال صغير بحب أطرحه عليك، لأنه أكيد تبادر لأذهان الكثير من المستمعين. 30 حلقة وما سمعنا مثلا تسجيل سيد درويش أو الأسماء اللي بيعرفوها الناس، ليش؟ هذه الأسماء مشهورة، لسيد درويش، لأم كلثوم، لمحمد عبد الوهاب، كنوز، وكنوز لا ينكرها أحد، ولكن هي الكنوز المشهورة. اخترت لهذا البرنامج الألماظ السوداء، أي الكنوز المغمورة، الكنوز التي لا يعرفها أحد، الكنوز التي يجب على العرب أن يتعرفوا عليها من جديد بعد مرور 80 أو 90 عاما على اختفاء هذه الأسماء من الميدان الفني. بقيت أمنية أود أن أنثرها في الهواء لعل وعسى أنه نرجع نلتقي بفريدريك لاجرانج أو فريدريكا فاندي كما تعودنا أن نسميها على مر الحلقات في حلقات أخرى وفي اكتشافات أخرى. بكل سرور وأنا المتشكر. حكواتي ومغنواتي، الحكواتي طوال الحلقات هو الباحث المستشرق فريدريك لاجرانج من مواليد باريس عام 1964، مجاز باللغة العربية وأدابها، يدرسها في جامعة السوربون الباريسية وفي المعاهد. له تشكراتي، وتشكراتي كذلك لكل مستمعين الذين شجعونا على مواصلة هذا البرنامج ولم نكن نعلم أن الهواة كثر إلى هذا الحد. وتحياتي لكل زملائنا المسجلاتية أفندية هندسة الصوت في إذاعة الشرق من باريس. تشكرات خاصة لمحمد أفندي يموت الذي يستحق فعلا أن يمنح لقب البكوية أو حتى البشوية، فقد استطاع بتقنيات أواخر القرن العشرين أن يستخرج من استوديوهات إذاعة الشرق من باريس صوتا أنتيكا جديرا باستوديوهات شرقفون التي كان يمكن أن تبص عام 1896. أشار الموسيقية في بداية البرنامج مأخوذة عن مطلع أغنية أمر يا أمر لإيهاب توفيق، والفواصل الموسيقية انتقيناها من تسجيلات الفنان نداء أبو مراد وكذلك تسجيلات جورج أبيض مع علي وهبي. أطيب تحياتي لكم، إلى اللقاء. التوقيع هيام في إذاعة الشرق من باريس، وكل عام وأنتم بألف خير.